يعني اني نرجع للمصطلح الاصلي، الطب هو فن علاج الامراض. كويس كويس، بقالنا عقدين ثلاثه كده في كلمه مصطلح منتشر اسمه الطب البديل، وطلع بقى دكاتره الاعشاب والطب النبوي والعوده الى الطبيعه. بص يا معالي الوزير، انا لو بنفس المبدا هاخد الكركديه والدوم عشان اوطي الضغط بدل الكونكور يبقى مش بديل ولا حاجه. انت بتوطي الضغط فبتقيس وتلاقيه وطي، يبقى معنى كده ان انا ما بدلتش، انت خدت عشبه عملت تاثير دواء الضغط وعملت نفس الايفكت على جسمك، فده كده انت ما بدلتش، انت كل اللي عملته خدته من الطبيعه. وعلى فكره انت كل الادويه بتاعتك جايه من الطبيعه، جاية من سم تعابين، جاية من نباتات، جاية من مستخلصات عشبية، جاية من مخط حالب، جاية من حوات منوية بتاعت حوت، جاية من دم غزالة، أنا ماليش دعوة حضرتك، جاية من دهن خرتيت ولا من دهن خنزير. ما هي حضرتك كلمة all is natural دي كلمة عادية، ما أنا natural وحضرتك natural والبين باك دي natural، ما فيش حاجة مش natural. ده انا بضحك عليك دلوقتي، ده رقم واحد. فمفيش حاجه اسمها انا ما بقدملكش طب بديل، انا وجهه نظري بالعكس، اما بشوف لك ضغط الدم بتاعك بقول لك خليه حر، مستوى السكر عندك قلت لك ما عندكش حاجه اسمها افريج ليفل، بالعكس انا عايزه حر. يبقى اللي انا بقدمه ده فن جديد غير اللي هم حكوا لك عليه، انا مش بقدم طب بديل. موضوع بقى ان حضرتك عايزه ترجعي للطبيعه وهاخد ما هو بيور جاي من الطبيعه مباشره، يعني اللبن جاي من البقره دلوقتي، والبيضه ولسه الفرخه بيضاء حالا طازه، وهاكل الجرجير اللي جاي من الارض بالطينه بتاعته بالدوده، ايه القرف ده؟ انت حضرتك تاريخ النار على الكوكب حسب مقدراتنا احنا يعني تقريبا او تقديراتنا تقريبا حوالي 10000 سنه. انت بقى عايز تنسى النار دي خالص وعايز تروح تجيب من الارض؟ طب انت ايه فرقت ايه عن الماشيه والانعام بقى؟ لا يا حبيبي، ده النار معموله لحضرتك، ده انت حتى الحبوب معمولك عشان تطحنها الاول وبعدين تعجنها وتخمرها وبعدين تخبزها. شفت انت المراحل دي اسمها مراحل بروسيسنج، يعني مطلوب من الانسان تدخله لاطعام نفسه، مفيش حاجه اسمها انا هاكل هشد واكل، الانسان ما عملش كده اصلا من الاول، حتى مع اللحوم كان بيصطاد ويشوي ويصطاد ويطيب. يبقى موضوع الكوكينج ده هو اصلا معمول لحضرتك، تمام؟ يبقى انت كجسم لازم تتعامل، وما تقوليش اصلا انا هاكل الطبيعي احسن، لا، ده انت الطبيعه بتاعتك ثلاث ارباع انواع عيش الغراب اللي موجوده على الكوكب سام. كل مشتقات البيبر اللي هو الفلفل دي منتجات نيوروتوكسيك، يعني ليها تأثير سام على أعصابك تأثير مباشر. فمعنى كده إن حضرتك لازم تحط الحاجات دي تحت إدراج التجربة، ما هو مناسب وما هو غير مناسب. الطبيعة مش كلها صالحة لحضرتك، وإلا كان أبو إردان ينفع تاكله، كان الضفدع يبقى صديق لحضرتك. لا، كل دي حاجات ناتشرال موجودة لخدمة الإيكو سيستم، لكن مش موجودة عشان تبقى أنا مناسبة ليا أن أنا أستطعمها وأكل. موضوع رجوعك للطبيعة موضوع شائك، موضوع حكمك على ما هو طيب ليك وينفع تاكله موضوع محتاج منك أنت عناية، مش كل ما هو يوصى به ومجموعة ومش عارف إيه جمعية الأطباء المتحدين توصي باستخدام المنتج الفلاني، مجموعة مش عارف مين توصي باستخدام الفيتامين الفلاني. الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح، دي ستيل محطوطة تحت إطار التجارب، تحت إطار التوصيات، لم تثبت نتائج، لم تحقق على أرض الواقع حلول، دي كلها مجرد نصايح وما تتخدش تحت أي مسمى سوليوشن او حل. مفيش، ما ينفعش. فاحنا معنى كده ان احنا بنقدم طب بديل ولا العوده للطبيعه حاجه مهمه، بالعكس البروسيسنج بتاع الانسان مع ما ياكل حاجه مهم. ده انا منعت كل الحاجات اللي هو الميلك برودكت اللي الانسان ما دخلش معاه تدخل محترم، الجبنه الصريحه البيضه دي اللي هي ما فيهاش اي لا مش عايز لا جاي عن طريق تحميض اللبن لا ولا الزبادي، بالعكس انا عايز الكاسين يحصل له عمليه كوكينج قبل ما اكل. العيش حصل له كوكينج قبل ما تاكل. ولا تقول لي اكريلامايد، كلمه اكريلامايد اللي هم عمال على بطال يحكوها لك، بتتكون مع اي منتج فيه هيدروكربونز مع نيتروجين، وده كل المنتجات فيها كده. بطاطس تمشي، عيش يمشي، حبوب القهوه تمشي اثناء التحميص، يعني مع الروستنج مع الكوكينج مع الفراين في اكريلامايد بيحصل. اندمج فبيحصل بهذا المنتج، ده اللي بيعمل حاجات كرانش. ما حدش يقول لك ده مصارت، ده منتج طبيعي بيحصل مع الكوكينج ولازم يحصل. طب كلمه مصارت وي وي وي، الكلام ده بابا انسان شيله من قاموسك، وما عرفوش يفسروا السرطان فحطوا الدعاءات. انا بستغرب الدكتور او الخبير اللي بينصح بالاعشاب وفي نفس التوقيت بيحرم الملح والسكر. الملح والسكر انت كيميكالي عارفهم، عارف خواصهم الفيزيائيه، عارف جسمك هيتعامل معهم ازاي، عارف ان جسمك لو في منهم زيادات هيعرف يخرجها ازاي، في حين ان هو بيديك اعشاب هو بيجهل تاثيرها الكيميائي والفيزيائي على جسمك. يعني مثال النعناع، احنا نعرف انه له تاثير بيعمل ارتخاء في الاعصاب والعضلات اللا اراديه، فيزود الارتجاع، بيزود الارتجاع لان هو بيفك الصمامات، يعمل يفك التقلصات، يفك التقلصات. لو الست حامل وعندها مغص اللي هو ما قبل الولاده يريحه، يريحه. يبقى معنى كده ان النعناع له تاثير. تاني حاجه الاشواجاندا، المشروب اللي بتشربه يخليك تتنح ويخليك انت مش فاقد القدره على التفكير ومتنح في حاجه واحده بالمنظر ده، يبقى بيلعب في كيمياء دماغك. القرفه بتعمل انقباضات في الرحم، ليها تاثير على الست الحامل او الست اللي عندها الدوره دلوقتي، ليها تاثير. يبقى معنى كده ان الاعشاب دي انت ما بتستهونش بيها، ما تقوليش دي اعشاب طبيعيه. كلمه العوده الى الطبيعه، لازم ترجع للطبيعه with caution، تاخد حذرك وانت بتتعامل مع الطبيعه. ثلاث ارباع عيش الغراب اللي موجود دلوقتي على الكوكب سام، توكسيك. عرفت منين؟ بالتجربه، كلناه تعبنا. كل الناس اللي بتاكل السي فود اللي احنا اصلا منهينه بيجي لهم منه حساسيه، يقول لك اصل انا عندي حساسيه من السي فود. لا، هو انت جسمك طبيعي، الرد الطبيعي. معنى كده استباحه استخدام الاعشاب ممنوع. هو انا كان مشكلتي اصلا مع الديري برودكتس ايه، او المنتجات الالبان ايه؟ مشكلتي مع بروتين الكاسين. بروتين الكاسين موجود في صوره جزيئات او بارتكلز كبيره نسبيا عن لبن الام، واما بتيجي يحصل لها عمليه نضج وعمليه تسويه جوه المعده بالحمض بتاع المعده والانزيمات بتاعت هضم البروتين، بيتمدد وبيبقى متجلط. التجلط ده بيعيق حركه المعده والامعاء وبيثير جهاز المناعة بتاعك، فبيعمل لك أعراض التهابية. دي مشكلتك مع الكاسين. اللي حصل بقى في جبن اللي هي بقت بروسيسد أو الإنسان تدخل في طبخها، ففيها نسبة فات، عشان كده هي بتسيح في المايكروويف وبتسيح مع الحرارة، تمام؟ فبالتالي دي فيها نسبة فات مش قليلة، فبتبقى سهلة الهضم، بيحصلها ميلتنج. تعال بقى هات حتة جبنة قريش وحطها لنا أنت كده في المايكروويف. لا، حطها في الفرن. انت حاطط قالب طوب، بالعكس ده حجمه مش هيتحرك سنت. ليه؟ انت الكاسين عمل كتله بارتكل ضخمه، البارتكل دي هضمها وتدخل انزيمات فيها شبه مستحيل. لكن الجبنه اللي بتعرف تتحرك مع الحراره، يبقى في حراره جسم حضرتك هيحصلها الميلتنج ده، وفي نفس الوقت انزيمات حضرتك تعرف تتدخل فيها وتهضم الكاسين. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكاسين ده اتطبخ مره قبل كده، يعني حضرتك اكنك كلته بعد ما حد غيرك طبخ، فانت بتطبخه للمره الثانيه. عشان كده الجبنه المطبوخه less antigenic، less او يعني اقل استثاره لجهاز مناعتك، واحنا مش بنحرمها من من من ضرر الكاسين كله، لا، بس بنقول انها اقل الكاسين صوره ضررا بس.